اللهم إنا نستغفرك ونستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام رحما بعد الموت، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونور صدورنا وجلاء واجعل الجنة مستقرنا ومأوانا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات، اللهم نور قبورهم واجعلها بعد فراق الدنيا خير منازلهم. اللهم افسح لهم في قبورهم وانقلهم من ضيق اللحود إلى سعة الدور والقصور، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، مع النبي ركع السجود. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. اللهم لك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور، فاغفر لنا ذنوبنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا واجعله الوارث منا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتغفر ذنوبنا وتضع وزرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين.